فماذا تريد انت يا عمر؟ لقد قلنا امانينا فما امنيتك انت؟ وتمنى عمر من الله شيئا عجيبا غريبا، قال اما انا فاتمنى من الله ملء هذا المسجد رجالا امثال ابي بكر الصديق. بناء النفوس، بناء النفوس، فهل نحن بنينا النفوس؟ هذا سؤال، وللسؤال جواب، وفي الجواب مرارة أشد من المرارة الحنظل. هل نحن بنينا نفوس الشعب؟ هل نحن بنينا نفوس الناس؟ إنني أوجه هذا السؤال الى ابنائنا في التربية والتعليم. هذه اسئلة نوجهها الى ابنائنا في مراحل التعليم بانواعها المختلفة. اجب عما يأتي، ماذا تعرفه عن جمهورية تركستان؟ ومتى فتحت؟ ومن الذي فتحها؟ واين تقع؟ ومن الذين ولدوا في هذه الجمهورية من علماء المسلمين؟ وكيف حالها اليوم؟ وكيف لاقت من العذاب ما لاق؟ هذه اسئلة، وانا عندما اطرحها اتحدى، ولا اتحدى كبرا فمعاذ الله ان اكون من المتكبرين، انما اتحدى حصرة ولوعة. لو اجاب على هذه الاسئلة واحد في الالف من ابنائنا في مختلف مراحل التعليم، هذه اسئلة اطرحها والاسى يملأ القلب على ما صرنا اليه. ولكن اسألوهم عن قط على نار للكبر فقط، ما بطلها، ما بطلتها، ما مخرجها، ما منتجها، الحوار، السيناريو، المونتاج، ستجدون الاجابة بنسبة 100%. حواضر على ابواب السينما ليشاهدوا قطا على نار. ليس القط على النار، انما نحن الذين على النار، على نار اللوعة، على نار الحسرة. توابير وتذاكر تباع في السوق السوداء، ومساجد القاهرة كلها لو عددت المصلين فيها في صلاة العصر ما اكملت اعدادهم رواد سينما واحدة. مساجد القاهرة كلها لو حصرت اعداد المصلين فيها وجمعتهم جمعا، وجئت برواد دار سينما واحدة من الذين كتب على ابوابهم للكبار فقط، كبار، عبارة سخيفة ساقطة لا مضمون لها، للكبار فقط. هل افساد الكبار جائز وافساد الصغار لا يجوز شرعا؟ للكبار فقط. ومعنى للكبار فقط اي ان الفيلم فيلم جنسي صارخ لا يقوى على حمله الا الكبار. ما هذا السخف؟ كفانا سخفا، كفانا عذرا، كفانا لوعة، كفانا حزنا. للكبار فقط. وصلاة العصر يحضرها رجال لا يتجاوزون اصابع اليد الواحدة. دخول النار بالمال دخلناها، ودخول الجنة مجانا رفضناها. ليس على ابواب المساجد شبابيك للتذاكر، بل اننا ننبه كل جمعة ان جمع التبرعات ممنوع، ودخول المساجد يؤدي بنا الى دخول الجنات، لكننا رفضنا المساجد واتلفنا المال وضيعنا الاخلاق وضيقنا الارزاق عندما توجهنا الى الانكبار فقط. يا معشر الشباب، اقرأوا تاريخ الاسلام. وانا ما عرفت هذه الاسئلة عن تركستان الا لابين لحضراتكم ان المخطط الثلاثية الشيوعية والصليبية والصهيونية يفتح فمه ليصطلح لا اله الا الله. تركستان، تركستان جمهورية تبلغ مساحتها 6 مليون كيلو متر، 6 مليون كيلو متر. فتحت سنة 86 هجرية، وفتحها قائد الاسلام قتيبة بن مسلم. كيف حالها الان؟ من 86 هجرية، اقرأوا التاريخ، فالتاريخ استاذ مؤدب ومؤدب. كيف حالها؟ اين تقع؟ تقع تركستان يحدها شمالا سيبيريا، ويحدها جنوبا ايران وافغانستان وكشمير والتبت، يحدها غربا جبال الاوران وبحر قزوين، ويحدها شرقا منغوليا والصين. كيف حالها؟ وقبل ان اضع اليد على اللمسات الحزينة وعلى النبرات الأليمة، أريد أن أقول لحضراتكم من الذين ولدوا في تركستان من علماء المسلمين. ولد فيها من علماء الحديث البخاري ومسلم، البخاري صاحب الجامع الصحيح وهو اصدق الكتب بعد القرآن الكريم، البخاري ومسلم، مسلم بن الحجاج، والبخاري محمد بن اسماعيل، ولد في تركستان التي فتحها الخليفة عبد الملك بن مروان بقيادة لواء الاسلام قتيبة بن مسلم. ولد فيها من علماء الحديث البخاري ومسلم، وولد فيها من علماء الطب والحكمة والفلسفة ابن الطبيب المسلم، الذي كان له كتاب يسمى القانون، درس في جامعات فرنسا 300 عام، 300 سنة. ابو الحسين علي بن سينا مسلم، وولد فيها من علماء الفقه والتصوف